الذي نعلم أنه لا يسمي. فيقول وطعامهم حل لكم، وطعامهم حل لكم، وأنه هذا ما دخل التخصيص أو أقل تخصيصا من ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فدخلته المخصصات. تكلم أنا في الأضواء أو أظن في دفع إهام الاضطراب مرت علينا قبل أنه إذا تعارض عام ورد عليه تخصيص وعام لم يرد عليه تخصيص أي أقوى. أي نعم، هذا هو هنا قالوا عام لم يخصص أو قل تخصيصه على عكسه، قالوا مطلق ومقيد كعام وخاص يعني في التقديم، قال وعام شرطي كمن وما على غيره. هنا إذا تعارضت صيغ العموم فما المقدم منها؟ أي صيغ العموم أقوى؟ ها؟ ما العام الشرطي هنا يقدم على مثلا النكرة، النكرة في سياق الشرط، ها؟ النكرة في سياق الشرط تقدم على غيرها مثل ما دخل ما عمم عن طريق ال مثلا. قال وجمع، لماذا يقدم؟ قال لأنه في إشعار بالتعليل، أنه كانوا إذا وجد العلة وجد المعلول، فهذا أقوى. يعني الآن نكرة في سياق الشرط مقدمة على نكرة في سياق النفي مثلا، في سياق النهي، لأنه في إشعار بالتعليل. قال وجمع واسمه معرفين باللام ومن وما على الجنس باللام، يعني إذا مثل المسلمون مع المسلم فيقدم المسلمون على المسلم وإن كان كلاهما عام، لأن وقع الخلاف في عموم الجنس الذي المحلى بأن هل هو عام أو لا، مثل المسلم المسلم مثلا أو غيره، مثلا الكافر كذا، المرأة وغيره. قال وفصيح على غيره، يعني على غير اللي ظهرت فيه نوع ركاكة، فهذا ينبي أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، أو أنه قاله لكن الراوي لم ينقله على وجهه. وطبعا حكم ذوقي هنا، يعني الحكم على مسألة الفصيح وغيره، وكل ما تشبع الإنسان به كلام العرب وقرأ في كلامهم ظهرت له البلاغة. ظن أن المحدثين كانوا قبل، يعني إذا صح حديث أو كذا وأراد من المتن يقول ما هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه لا يتكلم بهذا الكلام الركيك. هو في حديث صح بعضهم ما لانت له أبشاركم وقبلته قلوبكم فإني قلته، ما سمعتموه ولانت له أبشاركم وقبلته قلوبكم فإني قلته، وما لم تلن له أبشاركم ولا تقبل قلوبكم فإني لم أقل. وذكروا يعني أنه صيارفة أهل علماء الحديث صيارفة، يعرفون أنه هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلامه. طيب قال المدلول، الآن الترجيح من جهة المدلول يعني المعنى مو من جهة الدلالة، من جهة المعنى، معنى اللفظ أو مفهوم اللفظ. قال يرجح على إباحة وكراهية وندب ووجوب حظر، يعني الحظر يرجح على هذه الأشياء عكس قبله، قدم الراجح على المرجوح. وهنا في الكلام المتن قال يرجح نهي على أمر، وهنا قال يرجح على إباحة حظر. يعني المحرم ما أفاد التحريم مقدم على ما أفاد الإباحة والكراهة والندب والوجوب، ترى غير الأمر والنهي هناك، هذا كيف الدلالة هنا في الحكم في المدلول، إذا تعارض الواجب مع المحرم هناك تعارض الأمر والنهي، هناك في الدلالات وهنا

الدليل قد يكون مع النافي. يمكن 10 مسالتين الوتر هل زاد الرسول صلى الله عليه وسلم 11 ولا انه حديث عائشه رضي الله عنها انه ما زاد من 11 ركعه قط. في حديث اخرى ما صلى اكثر من 11 ركعه. بعض العلماء قال ان عائشه ان المثبت معه زياده علم، وعائشه انما تروي ما يحدث في بيتها يعني فقط. نعم، هذا في المساله الاولى، اما انه وان استند الى علم بالعدم فسواء لأنه النافي قد يكون معه زيادة علم، قد يكون هو ألصق. ولذلك الشافعي قدم رواية جابر وأنس على غيرهما في عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد، ففي نصوص تثبت الصلاة وفي في صحابة يثبتون الصلاة وفي صحابة ينفون. فالشافعي رجح قول جابر وأنس، قال لأنه جابر أبوه مات وأنس عمه أنس بن النضر مات، فهم ألصق وأعرف بالشهداء، فنفيهم أقوى من إثبات غيرهم. على هذا أيضا نقول في المحدثين إذا اختلفوا، فالبخاري إذا نفى مثلا ونقول ابن حبان مثلا إذا أثبت أقرب وأقوى، فنفيه مقدم على إثبات غيره. قال وكذا العلتان، يعني العلة النافية والعلة المثبتة، وعلى مقرر ناقل، يعني الناقل عن حكم الأصل مقدم على المقرر لحكم الأصل. أبرز مثال له حديث وابصة وحديث طلق، حديث طلق إنما هو بضعة منك، حديث بسرة عفوا، حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، حديث طلق إنما هو بضعة منك، أيهما المقرر الأصل؟ إنما هو بضعة منك، وهذا من مس ذكره فليتوضأ. فيقول إنه الناقل مقدم على المقرر. جاء بعضهم وقال لا، المقرر مقدم على الناقل. هو أصحاب القول الأول يقولون إنه الناقل هو المتأخر، الناقل هو المتأخر، فيكون كأنه ناسخ في إشعار. أصحاب القول الثاني يقولون إنه الصحابة لا يحتاجون إلى التقرير، لتقرير حكم ثبت في الأصل عندهم فلا يحتاجونه ولا يسألون عنه، فدل على أنه المقرر جاء بعد الناقل. بينما أصحاب القول الأول يقولون يبعد أنه الشيء تنقله الشريعة عن أصله ثم تعود مرة ثانية وترده إلى أصله، هذا فيه موضوع إلا أشياء يسيرة، يعني شرع ثم نسخ ثم مثل المتعة ما ذكروا في المتعة. قالوا على مثبت حد دارئه، يعني ما درع الحد مقدم على ما أثبته، لأن الحدود تدرى بالشبهات والتعارض يورث شبهة. وقيل هما سواء، لأن الشبهة مراعاة الشبهة ليس هذا محلها، ليس هذا محل مراعاة الشبهة، مراعاة الشبهة ليس في النصوص وإنما في الواقع في النظر، هنا تراعى الشبهة، يعني فلان زنى أو لم يزني ترددنا، حصل عندنا تردد، هنا نراعي الشبه. أما في النصوص إذا تعارض لا، هنا نخلص ونقرر الحكم الشرعي حتى لو كان ظنيا. قالوا لذلك تقبل رواية المرأة في الحدود ولا تقبل شهادتها، شهادتها تورث الشبه لكن روايتها لا نقبلها، ما اعتبرنا بالشبهة. مثله في الإشكال، المرة وقفت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تكلم عن مسألة الشك، الشك الذي يبطل الطهارة ولم يبطله، وأن الشك لا يبطل الطهارة، جيد ما يبطل الطهارة، هذا متقرر عند العلماء